وصلى الله وسلم وبارك على إمام النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله العالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسائر من سار على نهجه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا خالق سواه، سبحانه وتعالى هو المتصرف في الملك المدبر للأمر المستحق لجميع أنواع العبادة، لذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، أرسله الله على حين فترة من الرسل واندراس من السبل ليبين للناس ما نزل إليهم، فنشهد أنه صلى الله عليه وآله وسلم بين أبلغ بيان، فأدى أمانة ربه وبلغ ما أمر بتبليغه، ولم يذر شيئا عرفه من حق أو باطل إلا وحض على فعل الحق وأمر به وحذر من فعل الباطل ونهى عنه، وتركنا على المحادة البيضاء وأخبرنا بأنه لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم إنا نعوذ بك من الهلاك كله ونسألك النجاة وأسبابها يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فإذا قبر رجع عنه اثنان، الأهل والمال، وبقي معه العمل. وبينا من خلال ما تكلمنا قيمة العمل الصالح، وبينا أنه خير جليس وخير أنيس، لأن المرء يستأنس بعمله الصالح في مكان يعز فيه الأنيس ويقل فيه الجليس، في ظلمة القبر كما قال الشاعر: في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤانسني. فلا يؤانس الإنسان منا في وحشته في القبر إلا ما قدم من عمل، إن كان العمل عملا صالحا كان الجليس جليسا طيبا، وإن كان العمل غير صالح كان الجليس غير طيب. نسأل الله تعالى العافية والسلام. والحديث الذي يلي الحديث في صحيح الإمام البخاري من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا أو قد أفضوا إلى ما قدموا، لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. هذا الحديث لعل مناسبته أن الناس كانوا يتفاخرون فوصلوا بتفاخرهم إلى أمواتهم، منا وزير وليس منكم وزير، جعل كل فريق يأتي بما عنده حتى لم يجدوا في الأحياء من يتفاخرون به، نزلوا إلى الأموات. ومن ثم لما تفاخر بعضهم على بعض وقع المتفاخر عليهم في سب الفريق الآخر، فسبوا الأموات. والمسلم بطبعه والمؤمن بطبعه أنه ليس بسباب ولا بطعان ولا بلعان ولا بفاحش ولا بذيء، لأن المسلم من أصل دينه أن يسلم المسلمون من لسانه ويده، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. إذن لا يجوز سب الأموات فقط، بل ولا الأحياء. لماذا نبه عن الأموات؟ لأن الحال الذي بسببه الرواية وقعوا فيه في سب الأموات، لكن حال النبي عليه الصلاة والسلام الذي أدبه الله تبارك وتعالى وجعله لازما عليه أنه لم يكن بالسباب ولا باللعان ولا بالطعان ولا الفاحش ولا البذيء، حتى قال لأصحابه: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. فالسب في شريعتنا محظور لحي كان أو ميتا. الحي قد يرد السب بالسب، قد ينتصر لنفسه أو يعفو، لكن الميت أفضى إلى ما قدم، ليس في ملكه أن يرد سبا بسب حتى ينتصر لنفسه. ومن ثم السب ترجع يعني مصائبه على من؟ على الساب. لذلك لا يجوز سب حي ولا ميت. وفي هذه الآونة بالذات، في آونة الفتن، تجد الناس تحركهم العواطف. قد ترى في قنوت من يقنطون رجاء أن يخرج الله الأمة من هذه المحنة، قد تجده بعاطفته الجياشة يسب رجلا بعينه أو يدعو على معين، كمن يدعون على بشار بعينه. في شريعتنا الغراء النهي عن هذا، كما ذكرنا سلفا وقلنا: بشار ظالم، ابن ظالم، لا نختلف في هذا، لكن شريعتنا لم تخول لنا أن نسب معينة ولا أن نلعن معينة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة أوذي كثيرا، فعل به من السوء ما فعل، حتى ألقوا على رأسه التراب، وبكت ابنته وهي تزيح التراب عن رأسه صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يا بني لا تبكي، فإن الله مانع أباك. ثم يوضع على رأسه الزبالة وهو ساجد لله. لما أتوا بسد الجزور، كرش الجزور، وألقوها على رأسه وهو ساجد. ومع هذا لما هاجر كان يتناول من يقدمون له الأذى في مكة بالدعاء بالتعيين، كان يقول في قنوته: اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن عكرمة بن أبي جهل، اللهم لعن صفوان بن أمية، اللهم لعن عبد الله بن خطل، اللهم لعن هبار بن الأسود. هؤلاء تفننوا في إذائه، فنزل عليه قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم إلى آخر الآيات. فنهاه الله تعالى أن يدعو على المعينين، فأبقى في دعائه على أن يدعو على عامة الظالمين، أن يهلك عامة المفسدين. وشاء الله تعالى لما دخل مكة فاتحا صلى الله عليه وسلم أن يسلم ممن كان يدعو عليهم، أسلم صفوان بن أمية، أسلم هبار بن الأسود، أسلم عكرمة بن أبي جهل، أسلم من كان يلعنهم، من كان يلعنهم. لذلك لا يجوز سب المعين ولا الدعاء عليه، لا، إنما تدعو على كل الظالمين وتلعن جميع الظالمين، اللهم صب لعنتك على الظالمين دون ما تعين. لماذا؟ لأنني لا أعلم العاقبة، لا يعلم العاقبة إلا الله تبارك وتعالى. لذلك عاطفتي ما يفعله الناس قد يكون من داخل حكمي العاطفي أنه يستحق، لكن هذا أمر يخالف الشرع، يخالف الشرع. لسنا مع بشار ولا مع أبي ولا مع أي نظام فاسد، هم ظلمة ظلمة، يستحقون ما يستحقون، يستحقون ما يستحقون، هذا لا مخالفة فيه. لكن لا أعين أحدا باسمه حتى ولو لم ينسب في أصله إلى الإسلام أبدا، لأني لا أدري ما خاتمته، لا أدري ما خاتمته. إذن هذا أمر. فأسب الحي لا يجوز، مع أن الحي في استطاعته أن ينتصر لنفسه أو أن يتعدى، لكن الميت لا يستطيع شيئا من ذلك. ومن ثم مسبته ما هي إلا انتقاص من قدر الساب، وكذلك إفلاس لحاله، إفلاس لحاله وتضييع لأعماله. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: ليس ذاك، إنما المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، فيجتمع عليه هذا وهذا وهذا، كل يطلب بمظلمته. ومن ثم تكون المقاصة، تكون المقاصة. وهناك رواية يقول الله تعالى لعباده: من أين وقد فنيت الدنيا؟ يقولون: يا ربنا ليأخذ من خطايانا، ليأخذ من خطايانا. يعني أناس ظلموا، سبهم وأكل أموالهم وسفك دماءهم، وزعت أعماله الصالحة بقدر المظالم، انتهت الصالحات، بقي طالبون. الله تعالى يقول: يا عبدي لم يعد له من العمل وقد فنيت الدنيا. يقوم المظلوم يقول لك: يا ربي يحمل من سيئاته. فلربما زنى المظلوم وأخذ الساب من زناه، ولربما قتل فأخذ من قتله، إلى آخره، حتى إذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم، ثم يطرح بها في النار. لذلك علينا أن نتحاشى فعل السوء وقول السوء، لا نسب حيا ولا ميتا، هذا خلق ثابت من أخلاق المسلمين. طيب، الأمر الذي بعد هذا في الرواية التي تليها، روى البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. سهل بن سعد من صغار الصحابة، وقد تعرفنا عليه من قبل رضي الله عنه وارضاه. الرواية تفيد أن الأرض التي تكون في القيامة تختلف عن أرض الدنيا، تختلف عن أرض الدنيا. أرض الدنيا فيها علامات، فيها علامات، فيها مصر، فيها الحجاز، فيها الصين، فيها الهند، فيها علامات، فيها شارع فلان، فيها بيت علام. لكن أرض القيامة لا معلم فيها لأحد، ليس فيها مصر ولا الشام ولا إسرائيل مع زي ولا أي مكان معلم، إنما هي كما عبر في الرواية كقرصة نقي. قرصة نقي معناها رغيف فينو، بس رغيف فينو مش كده، رغيف فينو مدور، فينو يعني دقيق خالص لا نخالة فيه. إذا ما دخل النار يعني في نظامه المنضبط يخرج، لا ليس فيه بقبيشة ولا خرفيشة، كله مستوي كده وكله ليس فيه علامة. وهذا التصوير تصوير للإفهام، تصوير للإفهام، يعني وسيلة إيضاحية. شوف، وسيلة إيضاحية ليفهم صحابته الكرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء. إيه بيضاء عفراء دي؟ عفراء يعني لونها لون العفار، والعفار ده تراب ولا مش تراب؟ تراب. طيب والبياض يعني من أين بيضاء ومن أين عفراء؟ ما هو الأرض العفراء دي بيضة ولا مش بيضة؟ بيض، بيضة، لكن بياضها غير زاهي. ولذلك العلماء لما تكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يعني كان ذكروا في كتاب الشمائل، في كتاب الشمائل كان ذكروا في توصيفه في الإبط، وبعضهم قال أبيض وبعضهم قال أعفر. أعفر، أعفر يعني أبيض لكنه مقارب للإيه؟ للون قشرة الأرض، للون إيه؟ قشرة الأرض، لكنه ليس بأسود ولا خلاف. يبقى إذن حتى في الأضحية ايه يعني لما اتكلم في في في في الشياه بيقول لك برضو ايه عفراء، يعني عفراء ليس معناها سوداء ولا هي بيضاء ايه بياض ماهق، لا يعني درجه بين البياض والايه الى هكذا. يبقى طيب يحشر، الحشر ده هو البعث ولا غير البعث؟ الحشر هو البعث ولا غير البعث؟ البعث يسبق الحشر. البعث خروج الناس من القبور، خروج الناس من القبور. الحشر بعد الخروج الكل يمشي في اتجاه ويقف في مكان ده اسمه الحشر. وفي الحشر أنا في قبري مدفون في فاجوس، وأنت مدفون في الحجاز، والآخر مدفون في الصين، والآخر الحيتان أكلته، والخامس الغربان أكلته. عندما يأذن الله تبارك وتعالى في خروج الناس من القبور الكل يخرج من حيث دفن، ويخرجون كما تخرج الحبة. الحبة يعني يمطر الله الأرض فتنبت زراع البشر، عارف اللي هو ايه؟ اللي هو عجمه الايه؟ الذنب. ده يخرج حبة فينمو الانسان منا كما تنمو الحبة، جذورها بتمتد في الارض وايه ثم تخرج الى فوق، برضو الرجلين بتبدأ وبعديها هو استوى انسان. كل وقف من قبره، ومن ثم كل المقابر تفتحت، يخرج الناس من القبور على هيئة الجراد المنتشر. يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. طيب يبقى إذن ده البعث موقع، البعث إيه شيء، والحشر شيء. الحشر كل المخلوقات في ميدان واحد، كل المخلوقات في ميدان واحد، كل ما دفن في الأرض أو كان في قاع البحار أو تبخرت أعضاؤه في الهواء، كل هذا يعيده الله كما كان، ثم يمشي في اتجاه ويحشر في مكان واحد. الإنسان أو البشر الآدم يعني وذريته، والجن وذريته كذلك، والطير والحشرات والزواحف والكواسر، كل ما خلقه الله يكون في أرض المحشر. بل واحد واقف جنبه أسد كان بيخاف منه في الدنيا ويهرب، لا، في القيامة ما فيش هروب. والأرض مختلفة، الزحام رهيب. يعني اليوم عدد العالم كام؟ كم نسمة؟ 7 مليار. طيب انت لو كده اخذتها بقلم حسابي كده ونظرت في الدنيا يوم ان خلقها الله تعالى وخلق آدم، وجبتها وانت جاي كده تقول كام كام كام كام، يطلع كام؟ يطلع كام تريليون ولا كام بشليون ولا كام؟ اعداد متناهية، اعداد لا يقوى البشر على كتابة ارقامها، كلهم لما يجمعوا في صحن واحد. طيب ده احنا في المسجد اهو، لو النفس، لو المسجد يعني مزحوم شوية النفس يتغير والجو حرحر. طيب لما كيف يقف الناس هذا الموقف الرهيب؟ ومن ثم الأمر سيكون شديدا، كما صورنا في اللقاء الماضي في الاستدلال، الأمر سيكون شديدا جدا جدا جدا، حتى أن أرض المحشر مع طول اليوم، طول يوم القيامة من خروج الإنسان من قبره حتى يحكم عليه بالجنة أو بالنار، طول اليوم ده 50,000 سنة. 50,000، واحد في الدنيا عاش 1,000 سنة؟ أمال كيف ب50,000 سنة؟ ومن ثم الموقف، يعني لا شك أنه موقف مهول، موقف مهول. ولا ينجي في هذا الموقف إلا الله تبارك وتعالى. لذلك الناس في الموقف الرهيب يجأرون إلى الله، يجأرون، وابتهال وتبرع من أجل أن يحركهم الله من هذا الموقف ولو إلى النار. لماذا يعني النار؟ تحركنا. لما الناس ينقسموا نصين، نص في الجنة نصف النار، الأمر حيخف ولا سيبقى صعبا؟ حيخف. ما هو تعالى معايا في القضاء، الله تعالى يقضي بين الحيوانات، يقتص للمظلوم من الظالم، ثم يقول لها كوني ترابا. كوني ترابا، يبقى كم أمة أصبحت تراب؟ أمم كثيرة، أمة الحيوان، الكواسر، أمة الزواحف، أمة الطيور، كل هذه الأمم أصبحت ترابا. يبقى الأمر خف ولا مخفش؟ خف. بقي الأمر على مين ومين؟ الجن والإنس. ومن ثم يتمنى أصف ولو إلى النار. طيب بعديها لما يبقى فريق في الجنة وفريق في السعير، الأمر أصبح أخف من الأول ولا أخف؟ ولذلك الكل يتمنى الإنصراف ولو إلى النار. لماذا؟ لأن الموقف مهول. إذن إخوتي الكرام، قوله سهل ليس فيها معلم لأحد، هذا تفسير للرواية وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الرواية يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي، قال سهل أو غيره من الرواية، يعني ليس فيها معلم لأحد. إذن هل تهيأنا لهذه الأرض؟ هل تهيأنا للوقوف فيها؟ وقد سبق وأن وضحنا أن المؤمن يشعر باليوم الطويل كوقت بين صلاتين، فعلينا إخوتي الكرام أن نشتغل بالأعمال الصالحة. الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، الرجال والنساء؟ ينظر بعضهم إلى بعض فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. ده موقف آخر. ما هو الحشر ده الحشر مراحل، مرحلة وقوف، والوقوف بعديها في مرحلة أخرى ومرحلة أخرى ومرحلة أخرى. طيب هم لما خرجوا من القبور كيف خرجوا؟ خرجوا بالأكفان ولا بدون أكفان؟ ها؟ خرجوا بدون أكفان. خرجوا إيه؟ بدون أكفان. يبقى الكفن ده الهدف منه الزينة في القيامة ولا الستر على الميت؟ الستر على الميت. طيب لما خرجوا من القبور خرجوا كما ولدتهم أمهاتهم، نزل من بطن أمه الآدمية بمريالة وبنطلون ولا نزل بلا شيء؟ نزل بلا شيء. طيب لما نزل من لما خرج من بطن أمه التي هي الأرض خرج كذلك بلا شيء، لكن يخرج بلا شيء على هيئة أخرى، على هيئة أخرى، على هيئة آدم عليه السلام، طول وعرض مختلف، طول وعرض مختلف. آدم عليه السلام توصيفه كان طوله 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع. تقدر تتخيل وانت قاعد كده تغمض عينك وتخيل 60 ذراع يعني كم متر؟ تقريبا 30 متر او 28 متر، يعني الذراع 45 سنتي. طيب 28 متر ده كم دور؟ ليه ان شاء الله انت راجل مقاول؟ اول دور كام؟ 10 ادوار. الدور الثاني بيكون 280 سنتي، وانت طالع لفوق كده 10 ادوار. طب 10 ادوار وعرضه كام؟ عرضه 7 اذرع، يعني 3 متر وايه تقريبا، يعني حكاية ضخمة. طيب يخرج من القبر بلا ثياب. سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها بتسأل سؤال، بتقول يا رسول الله يا فضيحة، هيبقى النساء والرجال سوا؟ النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض، تبقى فضيحة يعني، تريد أن تبين أن يوم القيامة يوم فضيحة. قال يا عائشة الأمر أشد من ذلك، يعني ليس هناك مجال إلى أن أسترق نظرة إلى عورة امرأة، وليس هناك مجال للمرأة أن تسترق نظرة إلى عورة رجل، لا، المشغول الشغل الآخر مغطي على كل شيء، كل واحد مشغول، يا ترى للجنة أو للنار. الأمر أشد من ذلك، أشد. المشغول في الدنيا بأمر ما قد لا يرى المواجهة له، تبقى ماشي. لو إنسان راح يقدم في وظيفة وهو عارف إنهم بيقفلوا الساعة 12 وهو ماشي، بيبقى ماشي مش شايف حاجة، مش شايف غير الموعد، لا يشاهد إلا الموعد فقط، بيبقى ماشي كده متخيل إن هو راح وقالوا ارجع. ممكن أخوه يقابله في وجهه يقول السلام عليكم يا فلان ولا يسمع ولا يشوف، صحيح أم خطأ؟ طب تتصور بقى لو إني أنا خايف، قالوا جو قدام منك بلطجي وأنا خايف من البلطجي، هفكر في اللي قابلني إطلاقا؟ تتصور بقى لما يبقى بقى بعديها يقول لي أنت هتضع في النار؟ لا، ده لا مفكر في أبويا ولا في أمي ولا في ابني ولا ولا إلى آخره. ولذلك الله قال في القرآن يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وفي سورة المعارج يبصرونهم يود المجرم يوم إيه لو يفتدي يومئذ إيه من عذاب ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، بس ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، بس بشرط أنه ينجو. لذلك بقدر ما يشغلني أنسى كل شيء، فأنا مشغول بالعذاب والآخر مشغول بالنعيم. لو مر بجوار المرأة أو مرت بجواره لم إيه لم يرعها اهتماما لأنه مشغول بما هو أشد، مشغول بما هو أشد. تقول أمنا عائشة يا رسول الله ينظر بعضهم إلى بعض، يا فضيحة، يبقى طالع بلبوس ملط كده. وبعدين ده شوف الرواية، الرواية حفاة عراه حافي، لا هو لابس يعني صندل بسير ولا لا، وبعدين عاري، وبعدين غورلاند، يعني غورلاند يعني القلفة، القطعة اللي خدوها من الايه من الجهاز رجعت تاني، القطعة التي اخذت من هنا او من هنا عادت لمكانتها. وفي هذا يا جماعة دليل كبير جدا على ختان النساء، شوف على ختان النساء، الرجال معروفة لكن من انكروا ختان النساء؟ يقول لك يعني ايه دليل عادة عربية. طب بتعمل ايه في الحديث ده؟ هو غورلندية. لماذا ذكر غورلند؟ ذكر غورلند لان الناس اختتنوا في الحياة، والختان في شريعتنا موجود، موجود في الرجال والنساء. تقول له يا عم الشيخ ده النبي ده في حديث اذا التقى الختانان، يقول لك هو استخدم الختان ده من قبيل ادب. طيب الادب عند الرجل، عند المرأة، طب وعند الرجل؟ كانوا يعني في ناس بتفهم كده لوحديها فهم خاص، يستخدم شواذ او الشاذ من اقوال العلماء ويروجه، ويروجه ويفعله، يقول لك ده كان عادة جاهلية. طيب يا اخي التقى الختانان، يقول لك لا ده دي بالنسبة للرجل، طب والمرأة؟ ما قال ختانان. طب الحديث ده هو ماذا نصنع فيه؟ حفاة عراة غرلا. طب الغرل ده في الرجل فقط ولا في النساء؟ في النساء والرجال. طيب يبقى اذا في هذا دلالة، كما اختتن الرجل والمرأة بالشرع الجميع يأتي في القيامة غرلا، يعني حتى القطعة التي قطعت من هنا او من هناك تعود. يبقى لذلك التصوير هكذا، والتصوير هذا فيه يعني تخويف، وما التخويف في الشريعة إلا حث على العمل والاستعداد بأسباب النجاة، وليس التخويف في الشريعة للتيئيس أبدا. يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. اشتغال الناس بالنجاة أو بخوف الهلاك ينسيهم شهواتهم وملذاتهم وينسيهم كل شيء. الموقف الذي يليه كذلك تابع للحشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. يعني ذكرنا التوصيف، الشمس قريبة من الرؤوس، والضيق وزحام الخليقة، يبقى معناها سيكون هناك عرق. العرق ده عرق الناس سينزل في الأرض 70 ذراعا. قل لي أي بحر في الدنيا عمقه هذا؟ معناها العرق في القيامة سيكون بحارا، سيكون بحارا ينزل في الأرض 70 ذراعا. وبعدين يقول لك ويلجمه حتى يبلغ آذانهم. عندنا أذان وآذان، إيه هو الأذان؟ الإعلام بدخول وقت الصلاة. طب إيه هي الآذان؟ جمع أذن. قال حتى يبلغ آذانهم، لما يبقى العرب وصل هنا معناها أني فين؟ أهو معناها أني فين كده؟ غرقان في العرب. لو قلنا 4 دقائق نفس وبعديها موت، فكيف يكون المقام على أرض العرق وصل فيها في عمقها 70 ذراعا، ثم يغيب الناس في العرق. كل هذا للمفلسين، أما العاملين المجدين المخلصين في القيامة في كنف الله تعالى وستره، عرق أحدهم لن يتعدى أسفل قدمه، لن يتعدى باطن قدمه، يعني معناها هيبقى تحت منه بس فقط عرق، لكن لا يرتفع العرق في بدنه أبدا. وما هذا إلا لأنه حقق مراد ربه من خلقته، فعاش لله ومات لله. كذلك من المواقف التي تكون خلال المحشر، عن علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة، ليس بين الله وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. تعالى علي بن حاتم الطائي، صحابي جليل، أتى المدينة مهاجرا من طي، أسلم وأتى المدينة سنة 7 من الهجرة، سنة 7، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينزله منزلة خاصة، ما كان يعامله كباقي أصحابه، كان إذا رآه قادما عليه وسع له بجواره وأجلسه بجواره، وما كان يفعل هذا مع كثير، لأن الناس كان ينزل الناس منازله، وكان علي بن حاتم الطائي سيدا شريفا. ولما ارتدت بعض القبائل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لم ترتد طي، قبيلته لم ترتد، بل جاءوا بزكواتهم إلى الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، ومنع عدي قومه من أن يرجعوا عن دينهم. ويوما كان يجالس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فقال له: يا أمير المؤمنين، أتعرفني؟ أنت عارفني؟ قال له عمر رضوان الله عليه: نعم أعرفك، لقد جاءت صدقتك فبيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني صدقة الطائيين زكواتهم لما كانت تأتي نصيب كانت تأتي من إيه؟ من أنضج ما عندهم، هناك من يخرج الزكاة من عموم المال، وهذا هو الشرع. يعني حتى في معاذ بن جبل لما ذهب اليمن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ قال: إياك وكرائم أموالهم، لكن قبيلة الطي كانت تأتي بكرائم المال. قال: أعرفك، فلطالما بيضت صدقة طي وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: أعرفك، آمنت إذ كفر الناس، وصدقت إذ كذب الناس. وجعل يضفي على عدي بمدح ومناقب عديدة، وأطال الله في عمر عدي حتى شهد مع علي رضي الله عنه وارضاه صفين والجمل والنهروان، وطال عمره بعد ذلك حتى توفي 66 تقريبا، وكان عمره 120 سنة رضي الله تعالى عنه وارضاه. ده عدي بن حاتم الطائي. بعد ذلك الرواية فيها: ما منكم من أحد، ما منكم، يا ترى الخطاب لمين؟ للصحابة؟ طب الصحابة كان في عدادهم منافقون أم لا؟ فيهم منافقون، اللي هم معلوم النفاق، اللي حذيفة كان معاه الكشف، طيب، وكان ما منكم لا تخص أصحاب الطاعة، إنما كلمة عامة لكل من يدخل تحت عموم الرسالة. يعني ما منكم أيها الناس من أحد إلا وسيكلمه ربه. الله يكلمه؟ أمال ربنا قال في القرآن في حق أناس فلا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. طب كيف نوفق بين الحديث والآية؟ هناك لا يكلمهم وهنا إلا وسيكلمه الله. قالوا لا يكلمه كلام رحمة ولا ينظر إليه نظر رحمة. يعني مثال بسيط، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. لما تبقى كده في مكان وبعدين تدخل تعرض أمرك على واحد يقوم يمسكك يهزأك على الآخر، ما خلكش تقول حاجة، وكود ديت وانت ابن 60 في 70 في 90 في 120 الآخر. والتاني قال له يا مرحب تعالى يا بنت أهلك الناس طيبين، وانت تقوم تقول لك فلان دهوت، فلان كلم فلان ولم يكلم فلان، كلم فلان كلاما فيه إشعار بالذات، ولم يكلم فلان كلاما فيه إشعار، إنما كلامه كلام إيه؟ فيه استهانة، فيه إيه؟ استهانة. ومن ثم لا يكلمهم الله كلام فيه إشعار لذاتهم، إنما يكلمهم كلام فيه ها؟ فيه توبيخ وهكذا. تمام؟ يبقى أفهم الترتيب. يبقى الكل سيكلمه الله، لكن كلام وكلام، كلامه للمؤمن فيه إشعار بذاته وبما فعل، وكلامه للكافر كلام توبيخ إلى آخر ما تعرفون. يبقى لذلك إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان مباشر. الله أمال فين؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كذلك لها تفسير، هناك نظر رحمة وهناك نظر نقمة. افهم معايا الترتيب، هناك نظر رحمة وهناك نظر نقمة إلى آخره. قال ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه. يا ترى قدام دي بتفيد ورا ولا بتفيد أمام؟ ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار. قدام كلمة من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم، مثل كلمة وراء، مثل كلمة وراء عندك سورة الكهف. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون إيه؟ وكان هو كان وراهم، كان قدام منهم. لو وراهم يبعدوا منه، لو وراهم بمعنى الوراء الخلف يبقى مروا منه خايفين من ايه. لكن ورا هنا معناها امام، يعني وكان امامهم ملك ياخذ كل سفينة غصبة. مدام قدام يبقوا خايفين منه، لكن لو ان كلمة وراء تفيد معنى الخلف يبقى هم عدوا ونجوا مع السلام. فكلمة قدام من الفاظ العموم، كما أن كلمة وراء تطلق على الأمام والخلف. وهناك كتاب جيد اسمه الأضداد لابن الأنباري، كتاب كده هو مجلد كده والله أرخص من رصيفه. قلنا بارك الله فيكم، إن قول النبي عليه الصلاة وأزكى السلام ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. قلنا الضمير هنا ما منكم عائد على أصحاب النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، والصحابة لفظ عام يشمل كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. طيب، أو سمع النبي وعاش في عصره، مع زي وسمع منه، لأن هناك صحابة كعبد الله بن مكتوم لم يره، أعمى على أي. قلنا ومن ثم بعض العلماء فرع وقال يدخل في هذا عموم المنافقين، لأننا لا نعلم أحوالهم، لا يعلم هذا الإيمان إلا مين؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ومن ثم بعضهم فرع وقال وفي هذا إشارة إلى أن الجميع سيقف بين يدي الله ويكلمه، لكن هناك كلام رحمة وهناك كلام عذاب إلى آخره، وهناك نظرة رحمة وهناك نظرة نقمة إلى آخره. لكن الجمهور قالوا هذا الضمير يعود على المؤمنين فقط، واستدلوا بالآيات التي قرأها المخالفون التي في المطففين وفي غيرها من دليل الحرمان في النظر لوجه الله تعالى لكل من مات كافرا. ونحن على هذا وبهذا ندين، على هذا وبهذا ندين. فالخطاب إذن في الراجح هو للمؤمنين، وفي الرواية إشعار أو إفادة إلى أن الأعمال الصالحة ينتفع بها الإنسان ولو كانت حقيرة، ولو كانت حقيرة. لذلك في الرواية فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة، شوف ولو بشق تمرة فيتقي. إذن لا يحتقر الإنسان منا صغير المعروف، فلربما كان في الصغير نجاة. وفي الحديث الذي عند أبي داود لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي وأن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. قال وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة ولا يحبها الله. قال وإن امرؤ عيرك بما ليس هو فيك فلا تعيره بما هو فيه يكن ثوابه لك ووباله عليه. الشاهد في الرواية اتق النار ولو بشق تمرة، هناك رواية أخرى فإن لم تجد فبكلمة طيبة، يعني لا تحتقر معروفا وإن حقر وإن صغر، افعل المعروف كله. ولذلك في شعب الإيمان، الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، طب وأدناها والحياء شعبة من الإيمان، يبقى يمط الأذى ده شعبة أم لا شعبة، لكن تستوي مع التوحيد، لكنها تنجي أو لا تنجي؟ تنجي، شوف تنجي. يبقى لذلك في الرواية أنه ما من مؤمن ولا مؤمنة إلا وسيكلمه الله تعالى بلا مفسر، بلا ترجمان، بلا ترجمان، فينظر أمامه وخلفه وبين يديه فلا يرى إلا النار. قال اتقوا النار ولو بإيه؟ بشق تمرة، فيها الحرص على الأعمال الصالحة وإن كانت حقيرة. آخر رواية في كتاب الرقائق عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. ركز معاي، أهون أهل النار عذابا يوم القيامة من هو؟ أبو طالب، مش هو أهونهم عذابا؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شفع له فخفف الله عنه العذاب لكنه مخلد. يعني العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وارضاه قلنا يا رسول الله عمك أرأيت ما صنع معك؟ أراك قد نفعته؟ قال نعم، لولا أنا لكان إيه؟ لكان في أسفلها، إنما هو في ضحضاح في النار فوق، يعني التشريبة فوق، في التشريبة قاعد فوق في البلكونة بتاعت النار. طيب أهون أهل النار عذابا، أهون دي واحد، أهل النار أهل النار الذين هم مخلدون فيها، لا يقال للعصاة أهل النار. العصاة من المسلمين إن دخلوا النار لا يقال لهم أهلها، إنما أهل النار المخلدون فيها. ولذلك لما ذكرنا قبل ذلك في قصة المسلم العاصي إذا دخل النار بما اقترف من معاصي، قلنا إن أهل النار يخاطبون عصاة القبلة يقولون لهم ما أغنى عنكم إسلامكم شيئا. كيف؟ قالوا ما أنتم معنا في النار، هو إحنا تصرمحنا وصعنا وبلطجنا وإحنا في النار، لكن أنت كنت مسلم أقول لك دي تقول لي حرام وفي الآخر جيت معايا النار. اختلفت إيه يعني؟ المؤدى واحد، فما زالوا ما زالوا بأهل القبلة حتى أذن الله في الشفاعة. فلما أذن في الشفاعة خرج عصاة الموحدين من النار إلى الجنة، فأهل النار الذين هم أهلها قالوا يا ليتنا كنا مسلمين. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام ألف لام را تلك آيات القرآن وكتاب مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. حيتمنوا وقتين لما يطلع العصاة من النار، يقوم ذاك عايز يطلع، لا اخسأوا فيها ولا تكلمون. يبقى لذلك كلمة أهون المراد بها أخف أهل النار في العذاب، يعني أخف الناس من المخلدين. ومن أهونهم عذابا؟ أبو طالب. يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به. شوف أكنت تفتدي به. طب هنا الذين استدلوا بالضمير أنه لإيه؟ لعموم الأمة مسلمها وكافرها، استدلوا بهذه الرواية فيها كلام الله له أم لا؟ لكن الجمهور قالوا الله طب أين، هل هنا كلام مباشر ولا كلام بملك ولا كلام بواسطة؟ طب لو كلام مباشر لماذا قالوا ونادوا يا مالك؟ ردوا عليهم قالوا الله طب هم اللي بينادوا، مش هنادوا مباشر، ينادوا بواسطة. ومن ثم الكلام في هذا طويل، لكن نحن يعني نؤمن بأن الكلام الذي فيه الرفعة إنما هو للمؤمنين. شوف إنما هو إيه؟ للمؤمنين. لذلك يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتري به. إيه رأيك لو معك الدنيا كلها اليوم تعمل إيه؟ قال أدفعها واطلع. فيقول الله تعالى أردت منك أهون من هذا، أهون من الدفع. هل أهون من الدفع يعني الكلمة هينة؟ لا، إنما قولها النطق بها هين، مش فيها كلفة، ليس فيها كلفة في النطق. أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم، يعني يريد أن يبين أن من بقي على الشرك إنما بقي بما قضاه الله إيه؟ في الأزل، بما قضاه الله في الأزل، قضى أن هؤلاء في الجنة وأن هؤلاء في النار. ومن ثم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الأمر أنف أم شيء قضي؟ قال بل قضي، فلما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ميسرون للسعادة، وأهل الشقاوة والعياذ بالله ميسرون إيه؟ للشقاوة. يبقى لذلك وأنت في صلب آدم قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. طيب يبقى هنا مين اللي قالوا بلى؟ الذرية. في ناس قالوا بلى وناس رفضوا، صحيح كده؟ اللي رفض ده يبقى مكانته هناك، واللي التاني مكانته في مكان. قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا هذا إيه؟ غافلين. طيب يبقى إذن قال العهد المأخوذ على أبناء آدم وهم في عالم الذر ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. فيها دلالة على أن الشرك لا يؤدي إلا إلى النار والخلود فيها، وعلى أن أي معصية دون الشرك ولو دخل صاحبها النار فمآله في نهاية أمره إلى رحمة الله تعالى إلى جنته، أما من عصى الله بالشرك مآله القرار في دار السوء والعذاب. نسأل الله تبارك وتعالى رضاه والجنة وحسن الختام. الآن التو تذكرت كلمة عن أنس، أنا في لقاء الأربعاء تهت شوي، قرأت رواية عن معاذ بن أنس وقلت يومها إن معاذ بن أنس تابعي، لكن أنا كنت واهم، ظننت أنس بن مالك، لا، معاذ بن أنس صحابي اسمه معاذ بن أنس الجهني، لكن أنا دخل يعني إيه وهمت، دخلت كده. الإنسان منا بيبقى قاعد أحيانا يتوه، ومن ثم لا تأخذ بكل ما أقول، اعرضه على غيري يمكن عندي خطأ، ما تاخذوش على إنه هو التوب والنهاية. فأنا يعني اللي حضر درس الأربعاء يعني يعذرني ويغفرها لي، واللي ما حضرش وحضر غيره ينبه على غيره، وإن شاء الله يوم الأربعاء سننبه عليها إن شاء الله. طيب بهذا الترتيب انتهينا من قراءة كتاب الرقائق من صحيح الإمام البخاري، وإن شاء الله نتكلم في الأسبوع القادم عن شيء آخر.